زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الليلة في بيت من بيوت الله وفي حرم الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة أجمعين. تربية النفس على الكتاب والسنة تكون على معان كثيرة وحقائق شرعية عديدة حفل بها الكتاب والسنة، ومن ذلك تربية النفس أن فرج الله يأتي مهما كانت الشدة، مهما لهمت الخطوب وعظمت هذه الأمور الحالكات، فإن لله يسرا بعد عسر وفرجا بعد شدة يأتي بها سبحانه وتعالى. وعلينا أن نحسن الظن بالله وأن نتفاءل وأن يكون عندنا أمل بأن الله سيأتي بالفرج للأمة بعد الشدة. والإنسان لا يخلو من أمل منذ طفولته، ينظر إلى المستقبل ويتأمل، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. تطيب الحياة بالأمل والتفاؤل. في هذه الأجواء العصيبة التي تمر بأمتنا اليوم من تكالب الأعداء، من التشرذم، من الفوضى، من المتغيرات الكثيرة ورياح هذا التغيير العصيبة، من الإحساس بالخوف من المستقبل، من خشية الفوضى التي يخشى الآن منها كثير من أهل البلاد العربية والإسلامية، وخصوصا أن للأمة أعداء يتربصون، وأن المقدسات يطعن فيها وفي ثوابت دين الأمة وما يحصل لأبنائهم وبناتهم. في هذه الأجواء التي تدعو إلى الإحباط عند الكثيرين، فإننا نبعث هذه الكلمات والبشائر المتفائلة محملة برياح الأمل من كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لنقول بالرغم من المحن وبالرغم من الأعادي وبالرغم من المكر المتواصل وبالرغم من الصدمات العنيفة والكثيرة التي تتلقاها الأمة صباح مساء، إلا أنه يجب أن تبقى الصلة بين كل مؤمن ومؤمنة وبين الله سبحانه وتعالى قوية. والتوحيد لو كان صحيحا فإن إحسان الظن بالله سيكون عظيما، والإيمان إذا كان قويا فإن الأمل بالله سيبقى كبيرا. ولذلك لا يصح للمخذلين أن يعملوا ولا للناس أن يسمعوا لهم. فبعضهم يقول نحن محبطون، أنا فاقد الثقة بهذه الأمة اليوم، ما أظن في فائدة، ولا تنتظر شيء قبل خروج الدجال، ترى ما في شيء، وسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ونحن أمة ممزقة وغير قادرة على تجاوز العقبات، وهذه الأمة مشلولة والغرب مسيطر والشرق، ونحن ما لنا إلا أن نتلقى هذه النكبات الواحدة وراء الأخرى والصفعات. وأما قضية يعني أن نصل إلى العزة وأن نصل إلى النصر فهذا محال، وإلى آخره من الكلام الذي يحلو للبعض، أو يعني يقولون يقومون بترويجه، وتجد المواقع والعبارات، رسائل الجوال، كلمات الناس في المجالس، اتصالاتهم ببعضهم البعض، لا تخلو من هذه الأشياء المحبطة. لكن إذا كان عندنا مؤشرات وبشائر ربانية فلماذا نفعل ذلك؟ بل إننا نؤمن بأن هنالك في المحن منحاً. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. المسلمون اليوم بحاجة إلى من يبث الأمل فيهم. لماذا؟ لأن بث اليأس والإحباط أيها الإخوة يقعد عن العمل. ماذا سنستفيد إذا بثثنا الإحباط واليأس؟ ماذا سنستفيد؟ قولوا لي بالله عليكم، ما هي الفائدة من بث رسائل الإحباط واليأس بين المسلمين؟ بل إن هذا ما يفعله أعداؤهم في الحقيقة. وواجب الدعاة بل عامة الناس اليوم أن يتفاءلوا وأن يرجوا من الله، وأن لله سبحانه وتعالى تنفيسا يأتي به للعباد. ومهما تكاثفت ظلمة الليل فإن الفجر آت، والله بشرنا قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم لنعود إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كم كانت العقبات في مكة في طريقه، كم لقي من الأذى، كم لقي أصحابه من الشدائد، كم حصلت من النكبات والمصائب توالت عليهم. يعني ما حصل له عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي صار فيها عليه أذى عظيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذه الشدائد التي كانت تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في مكة، يعني حصل عليه شدائد كثيرة جدا، سبوا، شتموا، ضربوا، خنقوا، طرحوا عليه سل الجزور. يا خرج من مكة إلى الطائف ما وجد من يستجيب، وهناك استقبل بأسوأ استقبال، وحتى بالحجارة أدموا عقبيه وتبعه السفهاء. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام بقي يتأمل بالله سبحانه وتعالى، بقي أمله قويا بربه عز وجل. أصابه عليه الصلاة والسلام نكبات كثيرة. هذه غزوة أحد قتل فيها 70 من الصحابة، بينها وبين مصيبة بئر معونة 6 أشهر تقريبا، في مقتل هناك 70 آخرون قتلوا أيضا، وعين من الأخيار والحفاظ، رهبان الليل وفرسان النهار، 140 و140 يعني ممن رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، صنعهم على عينه من أصحابه ومن الخيار ومن الأفاضل من القراء من الحفاظ. لكن 140 هذه سهلة، 70 ورا 70 سهلة. ومع ذلك بالرغم من أن المشركين شجوا وجهه وأرهقوه وأثخنوا في أصحابه الجراح وكانت صدمة عظيمة، ولكن ينزل القرآن ليقول للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم، أنتم الأعلون منهجا، أنتم الأعلون دينا. ولذلك ثقوا بالله وأملوا الخير منه عز وجل، فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. النبي عليه الصلاة والسلام مر بما مر به ومع ذلك بقي يسير إلى الله، والله عز وجل قادر على أن ينتقم من الكفار وأن يأخذهم بلمح البصر، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكن هناك حكمة ربانية وسنن إلهية، وهي ولكن ليبلو بعضكم ببعض يتخذ منكم شهداء ويمحص الله الذين آمنوا ليعلم الله من ينصره ورسله. فإذا هناك نصر بعد هزيمة، وهناك فرج بعد شدة. الباطل مهما علا ومهما انتفش ومهما انتفخ ومهما سيطر، لكن له نهاية، مهما ظهر له خمود، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال تعالى إن الباطل كان زهوقا. من سنن الله مكث النفع وذهاب الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كان التفاؤل من طبع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المؤمنين الذين ساروا على هديه، كانوا يتفاءلون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل ويعجبه الفأل الحسن، يكره الطيرة، يكره التشاؤم، إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه. إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه. وقال لأصحابه: إذا أبردتم إلي بريدا، يعني أرسلتم إلي رسولا، فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. مصنف من أبي شيبة، حديث صحيح. لماذا؟ ليتفاءل بهيئته ويتفاءل باسمه. ولما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية كما نعلم تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضع صعب، وخرجت قريش بمن معها تحاد الله ورسوله وتريد منع المسلمين من دخول مكة وتشترط شروطا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما رأى سهيل بن عمرو: لقد سهل لكم من أمركم. هذا دليل على استحباب التفاؤل بالاسم الحسن. مريم سمتها أمها امرأة عمران بهذا الاسم، قيل لأن معناها العابدة، مريم العابدة، وهكذا كانت، فأرادت بتسميتها مريم التفاؤل لها بالخير وأن تكون طائعة لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجب إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد، يا نجيح، وكل كلمة حسنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يا راشد، يا واجد الطريق المستقيم من الرشد، يا نجيح من قضاء الحاجة على التمام والنجاح في المبتغى، يا نجيح. الآن لو أردت أن تذهب للمستشفى تزور مريضا، فسمعت واحد ينادي آخر يقول: يا سالم، تتفائل بأن مريضك سيسلم. دخلت المستشفى وجدت طبيبا ينادي ممرضا: يا سليم، تتفائل بأن مريضك سيسلم ويقوم من مرضه. هذا هو التفاؤل الشرعي. فتاة تذهب إلى المدرسة الآن في أيام الامتحانات، تسمع امرأة أو فتاة تنادي فتاة أخرى: يا نجاح، اسمها نجاح، فتتفائل أنها ستنجح. طبعا هذا التفاؤل الشرعي الذي يحدث عرضا، مو يجي واحد يقول الثاني: بالله وقف في الطريق هناك ونادي وأنا بمر جنبك. لا، التفاؤل الشرعي الذي يحدث هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لحاجته فيسمع: يا راشد، يا نجيح. وليش؟ يعني هذا دور الأسماء الحسنة ليتفاءل بها. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء السيئة أو الأسماء غير الحسنة المعنى؟ يعني مثلا لما دخل المدينة كان اسمها يثرب. يثرب ليس اسما حسنا، يثرب من التثريب، التوبيخ والملامة، فسماها طيبة وطابة. هذا معنى حسن ولفظ حسن. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل حتى في منامه بالأسماء الطيبة التي تعرض في المنام. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب. ابن طاب رجل بالمدينة من الصحابة، هو كذا اسمه ابن طاب. كان له نخل يحمل شيئا، يعني يحمل ثمرا حسنا، فصار اسمه هذا رطب ابن طاب، مثل العلامات المسجلة كذا، رطب ابن طاب. فقال عليه الصلاة والسلام، يروي لأصحابه المنام الذي رأى: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت. إيش أول؟ أول المنام بالأسماء التي في المنام، أخذ تأويل المنام من الأسماء التي في المنام. قال: فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، يعني استوى واكتمل واستقرت أحكامه. والحديث رواه مسلم. أخذ العاقبة من لفظ عقبة، والرفعة من أين؟ من لفظة رافع، وطيب الدين من ابن طاب. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بالأحوال أيضا، ما هو فقط بالأسماء. لو رأى حالا يأخذ منها فألا حسنا، فلما خرج إلى خيبر وجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم، لا يغير عليهم حتى يصبح، يتأكد، لأن لو كان هذه الدار دخلها الإسلام، هذه الديرة دخلها الإسلام، سيؤذنون للفجر ويسمع الأذان، لكن إذا انتظر الفجر ما في أذان، معنى هذه ما هي ديرة إسلام، ما في أذان ولا صلاة، فيغير عليهم ويرجو نصر الله الذي يأتي مع الصبح. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ مصبحين مشرقين. وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، قال فأتيناهم حين بزغت الشمس. طبعا هذه خيبر قلاع محصنة، لها أبواب يخرجون منها في النهار للمزارع والمواشي، وبعدين في الليل يدخلون الحصون والقلاع ويغلقون عليهم. المسلمون انتظروهم عند البوابات. أول ما خرج اليهود طبعا يقول فأتيناهم حين بزغت الشمس، يقول الراوي حين بزغت الشمس، هذا الوقت الذي يخرجون فيه. جاء المسلمون فاجأوهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم بعد ما خرجوا، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومساحيهم، هذه من آلات الحرف، من آلات الحفر، من آلات الزراعة المستعملة. وقد خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ومكاتلهم، جمع مكتل وهو القفة التي تعبأ بالثمار. فلما رأوه فوجئ اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام وجيشه، قالوا محمد والله، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، لأنه خمسة أقسام رئيسة، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، رواه البخاري. كيف تفاءل؟ كيف تفاءل؟ كيف يعني خربت خيبر؟ من أين أخذ خرابها؟ إيه، لأن القوم كانوا يحملون الفؤوس والمساحي. صحيح الفؤوس والمساحي تستعمل في الزرع، لكن أيضا تستعمل في التهديم. فمن شكل اليهود وبأيديهم الفؤوس والمساحي أخذ الفأل عليهم بخراب ديارهم وسقوط حصونهم في أيدي المسلمين. فقال على مباشرة رآهم بأيديهم الفؤوس والمساحي قال الله أكبر، خربت خيبر. هذا هو التفاؤل، هذا التفاؤل. ولا لو جاء واحد وقال ما في فائدة، حصون محصنة من وين ناجيهم، من وين معهم زروع وثمار مخزنين المؤن والمؤن داخل ومحن ما في عندنا، لكن ما هو ليس هكذا استقبال الأمور، بالعكس التفاؤل هنا يأتي الله بالفرج. قال ابن القيم رحمه الله ويذكر فوائد الحديث جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها، زاد المعد. فإذا هذا هو المعنى، الثقة بموعود الله، إن الله يفرجها ييسرها ينجح المقاصد. ومن قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام علم ذلك، مرت كما قلنا مرت به أحوال شديدة، يعني لما مات أبو طالب وخديجة في عام واحد، رضي الله عن خديجة لما مات في عام واحد، هذا عام الحزن، قدرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم تكن تقدر عليه من قبل، وتسلطوا عليه تسلطا عظيما، ونثروا فوق رأسه التراب وطرحوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي، وخنقه بعضهم خنقا شديدا. أي ومع ذلك، يعني مع هذه المصيبة التي حصلت، لكن صمد وصار في الحصار، ما إيش معه، شيء بسيط جدا، أكلوا الجلود الميتة، إيش جلد ميتة ولا ما، خلاص شاهد ما مع ثلاث سنين حصار الشعب، ثلاث سنين، هل قالوا ما في فائدة، خلاص قريش مسيطرة وباغية ونحن من أين لنا، ما في محيص، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجوه من مكة ولما راح للطائف ولما رجع مهموما حزينا، لا هؤلاء استجابوا له ولا هؤلاء استجابوا له، وأرسل الله إليه ملك الجبال ويعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، النبي عليه الصلاة والسلام بقي متفائلا يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. وهكذا كان، هكذا كان، أخرج الله من أصلابهم من ذهب في فتوحات العراق والشام ومصر. كان عليه الصلاة والسلام يبعث الأمل في نفوس أصحابه، يبث الرجاء فيها، يعلمهم ذلك. وحتى لو يأتي خباب في شدة الحال، ومن المسلمين من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ضرب وأهين، ومنهم من عذب حتى أحرق، ومنهم من سلسل في السلاسل والأغلال، غير الإهانات والشتائم والحرب النفسية، ويقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام غضب، قعد وهو محمر وجهه، ويقول: لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصد ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصد ذلك عن دينه. واليوم نحن نقول: ويدفن الرجل إلى عنقه ويقال: أكفر بالله، ويصر على الإيمان ويدفن وهو حي، كما رأينا ذلك في مقاطع اليوتيوب. النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من الشدة قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أنت بتبغى كل شيء بسرعة، يلا. إلى الآن ما انتصر المسلمون، إلى الآن ما سقط الكفار، إلى الآن. طيب يا أخي، لله سنن يا أخي، الله يمحص، والله يبتلي، والله يتخذ شهداء، والله يملي لأولئك ليزدادوا إثما، والله يبلونا نحن هل نساعد إخواننا ولا لا. إيه، وتخرج زيادة وتأخذ أجر زيادة، لله حكم يعني، ما تجي على كيفنا الأمور، ولا يسأل عما يفعل. ولذلك ما لنا حل إلا أن نتفائل ونستمر نعمل ونتأمل من الله الفرج، وأن الشدة تزول والكرب ينتهي والتنفيس يأتي والنصر ينزل، ولازم يجي، لأن الله وعد، ما يمكن يتخلف يعني، ما يمكن الكفار أن يقضوا على القرآن، لا يمكن، مو مستحيل، لا يمكنهم قضاء على القرآن، لا يمكن. ولا يمكن الكفار أن يبيدوا مكة ويقضوا على يبيدوا المسلمين في مكة والمدينة والحجاز وأصل الإسلام، ما يمكن، لن، خلاص. بعد إذا الأرض ما صار فيها مسلمون، جاءت الريح وقبضت أرواح المؤمنين، خلاص يصير الكعبة ما في منها فائدة، ما في حج ولا عمرة، فيخرج ذو السويقتين يخربها، لأنه أصلا ما بقي مسلمون في العالم حتى إيش يصلي في ما القبلة، وش الفائدة منها في ذلك الوقت آخر الزمان، خلاص ما بقي شيء، ما في حج وعمرة، ما لا يوجد في الأرض مؤمنون، لا يوجد من يقول الله الله أصلا، خلاص. لكن ذاك وقت هذا عند قيام الساعة، لكن الآن في الأرض إسلام ومسلمون، صح ولا لا؟ في أمريكا والصين وروسيا، وفي أستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا، في مسلمون. وبناء وعليه لا يمكن للكفار أن يقضوا على ما هم الآن عملوا، أفلام وروجوا مقاطع أنه كيف سيقصفون مكة والمدينة ويفعلون، لكن هيهات، ما يمكن، لن يستطيعوا، لا يمكن، خلاص الله وعد، وعد لا يتخلف. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب. كل يوم نسمع مذابح في الشام. أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب. يجي كذا سبحان الله فرج فجائي فجأة، ما تعرف كيف صار، مدبر الله عز وجل، يدبر الأمر، يمكرون ويمكر الله، فالله يمكر ويدبر الأمر وهو خادعهم. في به شيء قادم للكفار، ما أعد له عدة، ولا يمكن حام طائر فكرهم حوله، يعني كيف المصيبة التي ستنزل بهم وعليهم. والله سبحانه وتعالى إذا اشتدت على المسلمين الأمور، صار حتى يقول الدعاة مثلا إيش، مهما بذلنا وعملنا ودعونا ونشرنا، هؤلاء مسيطرون على الأقمار الصناعية، يعني من فوق رؤوسنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيدينا أيماننا وشمائلنا، ونحن ندعو هذول يخربوا من هنا، ونحن نحاول نصلح من هنا، وهؤلاء يعني وإحنا إيش نستطيع، إيش إمكاناتنا بجانب إمكاناتهم، ونحن نقول يا جماعة معي، يعني من رب هذا البيت؟ من منزل هذا الكتاب؟ من محكم هذه الشريعة؟ فإذا لن يترك الله دينه، لن يتخلى الله عن دينه، مستحيل لن يتخلى الله عن دينه، لا بد أن ينصر دينه. أبو بكر رضي الله عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إيش ظنك أنه يتخلى عنهما، أن يسلمهما؟ هذه قضية أن تأتي الشدائد ثم يتم التصدي لها بنفسية الواثق بالله، المتوكل على الله، المتأمل من الله النصر والخير والفرج بعد الشدة. هذا هو الذي، يعني يا أخواني، هذا ما يجب أن نستقبل به الأخبار السيئة. أنت تقول كل يوم مذابح، صح صحيح، ما ينكر كل يوم مذابح، والقوم يعاونهم إخوانهم ويمدونهم في الغي، ثم لا يقصرون، يعني ما عندهم لا حد عند أنواع الإمدادات، لكن لكل أجل كتاب ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام طاردوه حتى بعد ما طلع من الغار وذهبوا، وصل يعني هذا سراقة بن مالك، وصل النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما استطاع، لأن الله عز وجل أنقذ نبيه. وفي هذه الأجواء يعني الصعبة، النبي عليه الصلاة والسلام يبشر سراقة بسواري كسرى، يقول كسرى بن هرمز، يمكن كسرى ثاني، يقول كسرى بن هرمز. في هذه يعني في غمرة هذه الأحوال الحالكة، لما وصل المدينة نزل النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس رضي الله عنه في علو المدينة، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف كما في البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: أخذ من هذا التفاؤل له ولدينه بالعلو، لأنه نزل بالإيش؟ بالعوالي، بالعلو أول ما نزل، فكان في ذلك تفاؤل له ولدينه بالعلو. في معركة بدر، يعني الآن معركة مخيفة جدا، 300 ضد 1000، والمسلمون ما خرجوا استعدادا لمعركة من هذا الحجم، خرجوا لقافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لما يأتي الخبر أنه ساروا أبو جهل وأمية بن خلف وعتات قريش ومعهم ومعهم ومعهم، وأقسموا أن يشربوا ويقيموا ثلاثا بعد الانتصار، وتعزف يعني يضربوا المعازف وترقص القينات المغنيات، يعني كلام مخيف، أخبار مخيفة، جاي 1000، والنبي عليه الصلاة والسلام يثبت المؤمنين ويعدهم وعدا حسنا من الله، ويقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. يا شيء، يعني شيء، الآن أنت الآن العدو جاي، الآن جاي 1000 واحد معهم العدد والعدد، إيش مع المسلمين؟ يقول الصحابي: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد، ما قتل في ذات المكان الذي أشار إليه وحدده عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح مسلم. حتى غزوة الأحزاب لما اجتمعت قريش وغطفان وأسد وفزارة وأشجع وقبائل العرب وعشر آلاف مقاتل ورموا أهل المدينة عن قوس واحدة وحاصروا، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بذلوا السبب وحفروا الخندق. المدينة الحرة الشرقية والحرة الغربية ما يمكن الاختراق عن طريقها، وفي ذلك المكان والجنوب والجبل والمزارع، منطقة المزارع ما بقي إلا هذه الجهة التي يأتي منها أهل مكة، فعفروا الخندق بذلوا السبب. لكن لما جاء الجيش العرمرة مع 10,000 ونزلوا برد شديد وظلمة شديدة والمنافقون يعملون في الداخل واليهود ينقضون العهد من الطرف الآخر وكفار قريش، يعني شوف المناطق الضعيفة في الخندق ممكن تخترق بفرسان هؤلاء الجيش الغازي. إيش قال الله؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، زاغت من الخوف، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لأنه مع الخوف الواحد خلاص القلب يطلع يطلع من مكانه يصعد يصعد إلى التجويف هذا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يضرب الصخرة يقول بسم الله الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. الحين في حصار الآن، جيش محاصر، ومع هذه الريح الشديدة والبرودة العظيمة ويقول أعطيت مفاتيح الشام، يعني هذا ترى المنافقون ما أصلا ما يمكن يتحملوا هذه الأخبار، ما يقول نحن ما نجد مكان، ما يعني ما نجد فرصة الواحد يقضي حاجته وهو يبشرنا بهذا ويضرب الضربة الثانية بسم الله والله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. كم بين المدينة وفارس؟ الأمة الثالثة بسم الله، ضربة ثالثة الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد وحسنه الحافظ بن حجر وغيره. إذن ماذا يستعمل في وقت الأزمات؟ ماذا يستعمل في وقت الشدائد؟ تبشير، تبشير الناس، التفاؤل، جاي الفرج من الله. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال الحالكة أن يبشرهم، بس هو ما يكذب بالبشارة، ما يقول كلام كذا من لا، في نصوص شرعية، في نصوص وفي وحي. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، يعني يأتي عدي بن حاتم، يأتي عدي بن حاتم يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي رجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجلس الفاقة والفقر والشدة، ثم يأتي إليه آخر فيشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام قطع السبيل. عدي يقول إيش يعني، كيف سينتصر هؤلاء وناس تشتكي من الفقر وناس تشتكي من قطع الطريق، يعني كيف سينتصر على العرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي يعلم أو يعرف ماذا في نفس عدي، فيفاجئه بسؤاله وهو في هذه الحال الآن، وشو شايف ناس تجي يا رسول الله ما عندنا، يا رسول الله خايفين قطع الطريق. قال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ طبعا هذه بلد من يعني من بلدان ملوك العرب تحت حكم آل فارس، مجاورة قريبة من بلاد الفرس. هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة في الهودج، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول علي قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء؟ يعني قومي وأعرفهم ومضاربنا ونعرفها في الشمال، هذه حاتم الطائي ومن طيء، هذه عدي بن حاتم، هذا مكان. وهؤلاء ناس في ذلك العهد ما يمكن يتركوا أحد يمر كذا يعني بسلام. فقلت في نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد، يعني ملأوها شرا وفسادا، وهذا قطاع الطرق، من كيف الضعينة ستمر من بينهم؟ واصل عليه الصلاة والسلام قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. كسرى نفس السؤال، سؤال سراقة، معقولة يعني هذا نفسه اللي تكلم؟ ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي بعد ذلك: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. كسرى بن هرمز: ولئن طالت بكم حياة، يقول عدي لمن معه، لترون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جربت ورأيت بنفسي، رأيت بنفسي. رواه البخاري. يعني هو عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ميقات أهل الشام الجحفة، كانت الشام مفتوحة، فيها حجاج، فيها معتمرون، ما فيها. يعني تعيين المواقيت من البشائر النبوية. وقت لأهل العراق ذات عرق، لأهل اليمن يلملم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحوال العصيبة يعني أحيانا يأخذ الفأل بطريقة يعني ما تخطر بالبال، عكس تماما الذي يفكر فيه الناس. في غزوة حنين جمع مالك بن عوف جموعا عظيمة لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وساق مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: خلص، يعني حتى الواحد يقاتل قتالا ما يعرف أنه يعني كل أمله معه يقاتل عنهم الآن، فسيكون قتاله أشد القتال. وهذا يعني نفسيا صحيح، أن الواحد يعني خلص إذا خرج معركة ومعه الزوجة والأولاد وكل الذهب والفضة اللي عنده والماشية كلها في أرض المعركة، خلص هذا أمله كل شيء، فأكيد سيكون قتاله أشد القتال. المفترض أنه هذا الإجراء يرهب المسلمين، يعني هذا قرار مخيف من عوف بن مالك. عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم، شوف الخبر المخيف، حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيها، عن بكرة آبائهم، بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين. هذا خبر مخيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام عكس تماما الذي الآن في نفوس الناس. يقول: تبسم، يعني هذا التبسم في الأجواء المخيفة، يعني هذا تصرف قائد رباني، هذا رسول، يعني هذا رسول الله يعني، فتبسم. هذا خبر لا يدعو للتبسم، خبر مخيف، لكنه عليه الصلاة والسلام هذه التفاؤل وحسن الظن بالله، فتبسم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. الحمد لله جمعوها لنا حتى نأخذها بدون تعب، ما نتعب الجمع، قد مجموعة وجاهزة. تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. نعم، القضية ما هي كلام، وقد حصل من المسلمين، من بعض المسلمين عجب بالكثرة وصار في هزيمة في أول الأمر، لكن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتت القلة معه وتراجع إليه المسلمون، والعباس يصيح بهم وراجعوا: يا أصحاب بيعة العقبة، يا أصحاب الشجرة، يا جماعة، يا أهل البقرة، يا تردوا إليه واحدا تردوا إليه وانقلب من مسيرة المعركة انقلبت وغلب الكفار وانتصر المسلمون وأخذت كل تلك هذه غنائم للمسلمين والحمد لله رب العالمين وخلاص حصل المقصود وفعلا كان غنيمة المسلمين. التفاؤل في تاريخ أمتنا كبير وليس فقط هذا خاص بزمن النبوة أو يجي واحد يقول يا هذا يعني يا شيخ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحي ولما يعني يتفاؤل لهم شيء عنده فيه خبر من الله إحنا ما عندنا ما نتفاؤل على إيش. أرسل أهل الكوفة إلى عمر خلاص هذا بعد انقطاع الوحي بكتاب يطلبون فيه مشورته في غزوة نهاوند يسيرون يخرجون يقاتلون ترى الوضع صعب يعني نهاوند هذه فتح الفتوح هذه يعني فحمل الكتاب شوف فقه المسلمين حتى من يرسلون معه الرسالة حمل الكتاب إلى عمر رجل من بلاد فارس إلى العراق وإلى المدينة عمر رضي الله عنه سأل الرجل عن اسمه ما اسمك؟ قال قريب بن ظفر فقال عمر ظفر قريب إن شاء الله اسمه قريب بن ظفر هذا مو تأليف هذا اسمه حقيقي يعني. قال ظفر قريب إن شاء الله وكتب معه جواب الكتاب إلى أهل الكوفة علي رضي الله عنه لما صارت أزمة حالكة في العراق وقف قال يا أيها الناس أبشروا فوالله إني لأرجو أن لا يمر عليكم يسير حتى تروا ما يسركم من الرخاء واليسر وأحيانا يفعل الكفار فعلا ظاهره أنه في مصلحة الكفار لكن ممكن يقلبه الله عليهم وتصير حماقة بدل ما تكون هي يعني عملية وخطة ذكية وإذا بها تنقلب عليهم. سعد بن أبي وقاص أرسل إلى ملك الفرس مجموعة من عنده للتفاوض واشتد المسلمون بالقول بعزة الإسلام وتكلموا فغضب يزد جرد قال لو قتل أحد الرسل قبلي لقتلتكم بس جرى العرف أن الرسل لا تقتل وأراد أن ينكر يعني أراد أن يهينهم وأن يذلهم أنهم تجرأوا عليه هذه الجرأة وإذا ما دخلت في الإسلام سنملك أرضك وبلادك ونعمله فأمر بحمل من تراب جيبوا تراب للإهانة جيبوا تراب واحملوه على أشرف واحد من هؤلاء انظروا أشرف واحد من المسلمين واحملوه فوق ظهره خلوه يشيل التراب وينحني وإهانة ومن مكان هذا حتى يخرج من باب المدائن هو شايل التراب وتأكدوا أنه ما وضعوا يمينه وقال للمسلمين ارجعوا إلى صاحبكم يعني سعد وأعلموه أني مرسل رستم ليدفنكم أجمعين في خندق القادسية قام عاصم بن عمرو من المسلمين وقال أنا أشرفهم وأنا سيد هؤلاء وتقدم حمل التراب على عنقه وخرج إلى راحلته وركبها وأخذ التراب إلى أن غادر المدائن وخرج بالتراب حتى أتى سعدا فقال أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم أعطانا الله تراب أرضهم هذا فعل أننا سنملك هذه ما دام عطونا التراب يعني الأرض هذه تبعنا راح تصير تبعنا وتفاءل المسلمون بذلك فلما بلغ رستم الخبر قال ذهب القوم بأرضكم من غير شك يعني كأنه يقول الغباء صاحبي هذا اللي أعطاكم وفعلا كان شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو أمت أمت رواه أبو داود وحديث صحيح وفي رواية يا منصور أمت أمت يا منصور قيل معناه الناصر يعني الله عز وجل أنه هو النصر من عنده وأمت أمت أقتل الأعداء وقيل يا منصور يعني يا مجاهد يا مقاتل أنت منصور اسم مفعول أنت منصور أمت أمت تقدم في الكفار واقتل منهم أمت أمت يا منصور أمت أمت وكان شعار المسلمين في الخندق حاميم لا ينصرون. قال الشوكاني: هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم، حاميم لا ينصرون. ما كانت القضية فقط طبعا خاصة بالصحابة، التفاؤل كان ممتدا على مدى الأمة كلها وعصور الأمة وأجيال الأمة. نور الدين زنكي رحمه الله لما أعد العدة لفتح بيت المقدس، وفي تجهيزات كثيرة وتوحيد المسلمين وضم بعضها إلى بعض، بعض مدن الآن الشام كانت إيش نقول، مفكوكة، فراطة، مفروطة. نور الدين يوحدهم مدينة مع مدينة الآن، ويأتي من مكانه وبجيشه وينزل حلب، والآن أمامه مشوار طويل في قضية توحيد المسلمين لفتح بيت المقدس. تفاؤلا هو بحلب، كم المسافة بين حلب والقدس؟ أمر الصناع أن يعملوا له منبرا وأن يبالغوا في إتقانه ليخطب عليه في بيت المقدس إذا فتحه، وقال: عملناه لينصب بالبيت المقدس أو ببيت المقدس. فعمله النجارون في عدة سنين لم يعمل في الإسلام مثله. اخترمت المنية نور الدين بقدر الله مات، وقام صلاح الدين لإكمال المشوار ووحد الشام. وبعد ما أسقط الدولة العبيدية الظالمة الباغية الباطنية في مصر، وحد عساكر المصرية والشامية، وتذكروا قضية توحيد العساكر المصرية والشامية عبر التاريخ، كان له آثار عظيمة عجيبة. كثير من الأمور ضد الصليبيين وضد التتر وضد الباطنية ما تغيرت إلا بعد توحد العساكر المصرية والشامية. هذه في التاريخ الإسلامي عجيبة، مواطن كثيرة هذا كان حلها، اتحاد مصر والشام ضد العدو المشترك. على أي حال، لما تحرك صلاح الدين إلى بيت المقدس ما نسي المنبر الذي عمله نور الدين، بل أكمل مشوار التفاؤل وأخذ المنبر وأمر بإحضاره وفتح بيت المقدس ونصب بالقدس وخطب عليه. كم كان بين عمل المنبر وفتح بيت المقدس، يعني مدة التفاؤل هذه؟ 20 سنة. وكان ذلك من كرامات نور الدين وحسن مقاصد رحمه الله، كما قال ابن الأثير في كتابه الكامل: كان علماء الإسلام في أحلك الظروف يتفاءلون. أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون فرحوا، قالوا: خلاص راحت دولته، مات. لكن لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان غائبا وكشف الغطاء وقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأيقن أنه مات وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه والناس بين مصدق ومكذب، قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خلص قطعت، نشج الناس يبكون، رواه البخاري. لكن رجعوا إلى أنفسهم، قال ابن عمر: استبشر المسلمون بذلك واشتد فرحهم وأخذت المنافقين الكآبة. ليش؟ أن خلص كان أول ما جاء الخبر طاشت العقول، المنافقون استبشروا لما رجع المسلمون إلى أنفسهم واجتمعوا، بايعوا الصديق وانتظمت الأمور، انتظمت أمور الدولة الإسلامية مرة أخرى. خلاص المنافقون أسقط في أيديهم. طيب، أيضا يقول ابن كثير رحمه الله واصفا حال الناس عند قدوم جيش التتر بلاد الشام: ووصل التتر إلى حمص وبعلبك وعاثوا في تلك الأراضي فسادا، وقلق الناس قلقا عظيما وخافوا خوفا شديدا، واختبط البلد بتأخر قدوم السلطان ببقية الجيش، وقال الناس: لا طاقة لجيش الشام بلقاء التتر، يعني حتى لو جاءوا وش بيسووا كثيرين التتر، وتحدث الناس بالأراجيف. ماذا فعل أهل الحل والعقد؟ ماذا فعل أهل الحل والعقد؟ اجتمع الأمراء بالميدان العلماء والأمراء وتحالفوا على لقاء العدو وشجعوا أنفسهم ونودي بالبلد أن لا يرحل منه أحد، فسكن الناس وجلس القضاة بالجامع وحلف جماعة من الفقهاء والعامة على القتال، يعني تبايعوا على الموت. وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة فاجتمع بهم في القطيعة فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو، قال أنا جيتكم من دمشق ترى الأمور على خير ومتوجهة والناس مجتمعين وما في فرار والكلمة واحدة والبيعة على الموت قامت. فأجاب الناس وحلفوا معهم، وكان الشيخ تقي الدين يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون، فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ليه؟ يعني هو ابن تيمية يبني على ماذا؟ هو يعلم الغيب؟ لا، لكن كان يبني على السنن الإلهية. البناء على السنن الإلهية يا أخوان مهم جدا. إيش يعني السنن الإلهية؟ يعني مثلا قال تعالى ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم بغي عليه لينصرنه الله. مثلا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني الله لا يهمل الظالم. مثلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا خلاص صدقوا الله، توكلوا عليه، أخذوا بالأسباب، سيأتي الفرج، سيأتي التغيير قطعا. الظالمون المجرمون كلما اشتد إجرامهم كلما اقتربت نهايتهم، هذه سنة إلهية. وإذا واحد نفسه شكت ما يعني ما استطاع أنه يعني يأخذ بهذا الكلام أخذا تاما ونفسه تنازع فيه، فانظروا يا أخوان ماذا حصل في الأمم السابقة. يعني لو واحد قال لي يعني أنت تتكلم عن إيش، هؤلاء الآن الباطنية يساند بعضهم بعضا، عندهم جيوش جرارة وروسيا وراهم والصين وكذا ثم أوروبا وأمريكا ثم إسرائيل ثم شوفوا يا أخوان هذه الدول، يعني روسيا والصين وأمريكا وأوروبا كم صار لهم، كم أعمارهم، أعطوني أعمار، كم أعمارهم، أعمار دولتهم كم؟ طيب معلش، أين عاد وشداد وقحطان، وأين الفراعنة، وأين الفينيقيون، وأين بختنصر ودولته، أين الرومان، أين حضارة اليونان، وينهم؟ ما استمروا، سقطوا. يعني هؤلاء سيستمرون؟ يعني معليش احنا هذا التاريخ اقرأ، هل استمر أولئك القوم؟ ما استمروا. فمنهم من أهلكه الله بآفة من عنده، ومنهم من سلط المسلمين عليهم فأزالوا دولهم كفارس والروم. كسرى، دولة كسرى وينها؟ دولة قيصر وينها؟ سقطت انتهت وينها؟ وأين دولة القبط؟ وأين اللي كانوا؟ طيب وفين؟ طيب الدولة الصفوية سقطت، دولة البويهية سقطت، دولة العبيدية سقطت، وبنو تومرت سقطت، الباطنية لما هجموا على جبلة وبنو عبيد القداح، يعني كثير القرامطة هزموا، ما الحشاشون، ما استمر شيء. تستمر الأفكار، تستمر العقائد الباطلة، تستمر مثلا يعني ناس يحملون البدع عبر الأجيال، مؤلفون كتاب نقلت بدعة، لكن كدولة كقوة كجيش ما استمروا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني هذه القرى الآن، هذه طبعا القرى يعني البلدان المدن العواصم داخلة كلها في كلمة القرى، يعني هذه الآن راح تستمر وتخرق السنة الإلهية؟ ما يمكن، هذه كلها ستسقط قطعا، كما راحت دولة عاد ودولة ثمود ودولة الفراعنة ودولة، مثل ما راح أولئك القوم وحمرابي والقادة الكبار راحت، وهذه ستذهب. فليسوا بمخلدين، ما هو فقط يعني كأجيال، إنه طبعا حيموت الأب ويجي الابن، لا، وإنما كنظام ينفرط يسقط يذهب، ما استمر شيء، ما يستمر شيء. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أين عاد؟ أين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد؟ وينها؟ وينها؟ وين قرية قوم لوط؟ وين قرية مدين؟ وينها؟ كان في حضارات وعواصم وبلدان وجيوش، وكان في إيوان كسرى، راحت. وهذه ستذهب مثلها. في سنن إلهية يا جماعة، في سنن إلهية. لكن نحن نستعجل، نحن إذا طول 100 200 300 سنة خلاص ما في ولا إلى راحة إلى قيام الساعة. وإيش راحة إلى قيام الساعة؟ إنت فلذلك هذا ذاهب قطعا. قال شيخ الإسلام، بل حتى شوف كان التفاؤل وين عند المسلمين. قال شيخ الإسلام: حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر يعني الروم في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسر فتحه ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين ويكون فيه ملحمة عظيمة. قالوا: حتى أننا كنا نستبشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. يعني نحن نكره ما يقولون بس نستبشر إذا قالوا مع كراهيتنا لما يقولون. هذا كلام في الصارم المسلول لشيخ الإسلام. يا جماعة، هذا الموضوع ليس فقط على الصعيد الجماعي، يعني مثلا جيش المسلمين، حتى على الفردي. قال البرقي: رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لها وما لها غيره، هذا مصدر الرزق، فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال: فلم أبرح. يقول البرقي: حتى جاء رجل من مياسير البلد من فضلاء الناس فحدث بما كان، وهذه المرأة زرعها راح، فواهب لها 500 دينار. 500 دينار، تعرف الدينار كم مثقال؟ والمثقال 4 غرامات وربع. 500 × 4 وربع كم يصير؟ 2000 وكم غرام، يعني كيلوين وكم ذهب؟ كيلوين وكم ذهب؟ كيلو اليوم بكم؟ كم؟ 200,000 كيلو الذهب. ما تشتريت بالكيلو؟ الله يغنينا وإياك من فضله. طيب، فإذن وهب لها هذا. اليوم يا أخوان، يعني هذه مذابح الشام كما نرى، ويجي يعني مثلا في الحولة كذا مذبحة مذبحة مذبحة شنيعة شنيعة، يعني مؤثرة محزنة مخيفة، لكن ممكن نتفائل. أنا ممكن واحد يقول: والله هذه اسم الحولة نتفائل فيه أن الأمر يتحول لصالح الإسلام والمسلمين، وأن مذبحة الحولة ستكون نقطة تحول في المعركة، وأن الأمور ستتحول وتتغير إن شاء الله، وأن ما يكون بعدها إن شاء الله سيأتي فرج قريب للمسلمين. الآن نحن ما نعتمد، يعني يجي واحد يقول: أنتم يعني إيش عمدتكم؟ شوية رؤى يعني؟ تقول: والله عجوز شافت في المنام أن هلالين نزلوا من السماء، وهلالين معهما كتاب، والعجوز ما تعرف تقرأ وتكتب أصلا أمية، واجتمع الناس على الكتاب وقرأوا فيه، فجاءت العجوز تقول: إيش في؟ علموني أنا ما. فتقولون: هذا فيه سقوط الظالم، هذا المجرم. أقصوها على معبر قال إن شاء الله، متى؟ قالوا تقريبا صار لها أسبوعين ولا أسبوع 10، المهم قال هذه إن شاء الله شهرين، هلالين يعني شهرين. الحين الكلام قد يصدق وقد لا. أبو بكر قال له أخطأت بعضا وأصبت بعضا. إحنا ما ندري، ما نجزم، ما نجزم، نرجم بالغيب. لكن والله يا إخوان، والله بناء على السنن الإلهية في أخذ المجرمين أن هؤلاء مأخوذون قطعا، قطعا مأخوذ. ونحن نرجو وعندنا مبشرات. فأقول أيها الإخوة، إن التفاؤل في هذه الأزمات التي تصيب المسلمين الآن كأنه واجب شرعي قائم على عقيدة التوحيد، حسن الظن بالله، وقائم على المبشرات الموجودة في القرآن والسنة. هناك مبشرات أن الله ينصر رسله والذين آمنوا، وليس في الآخرة فقط، في الحياة الدنيا، ليس الرسل فقط، والذين آمنوا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني هذه ما نتفائل فيها، يعني هذه آية ليست حقا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين، وسنة الله في إهلاك المجرمين، وأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا نحن سنتفائل بناء على السنن الكونية الربانية الإلهية، ونحن نعلم أن تلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام يداولها الله، فقد كانت لهؤلاء. فهل ستبقى بيدهم؟ بالتأكيد ستنتقل عنهم، لقد كانت بيدهم. فلا تلبث وتمكث وتستمر، لا يمكن. وإذا قال طيب واحد هذه الأسباب الشرعية للتفاؤل، طيب والأسباب الدنيوية؟ نقول أمامنا، أليس أنا أسألكم الآن، هؤلاء المسلمون المستضعفون بالشام، أليس كل ما مضى الوقت إلى الأمام يزدادون قوة ولو بشيء بسيط؟ معليش، أليس يزدادون قوة؟ أليس عدوهم يزداد ضعفا؟ الآن عدوهم صرف 30 مليار، معدل مليار شهريا تكلفة هذه الحملات العسكرية، مليار، يعني سيبقى إلى كم؟ طيب والأحوال الاقتصادية تزداد، والعدو يتأثر، وحتى مع الإمدادات التي تأتي، حتى الإمدادات التي تأتي بعضها ترجع في النعوش، ترجع بالنعوش، الانشقاقات تزداد، مساحة الأراضي المحررة تزداد، خسائر في صفوف المجرمين تزداد، تفاعل الناس، صمود الناس يزداد، وحتى يعني حركة الناس تزداد. إذن خليها تمتد، حتى لو امتدت النتيجة ما هي؟ خلاص لازم تنقلب لصالح الإسلام والمسلمين، لازم. نعم هناك ماكرون، وهناك من يعني يريد أن يعيد الأمور إلى أصابها ويقلب الأمور ويحاول أن يسرق مجهود المسلمين، لكن ما هو لازم كل خطة للكفار تنجح. يعني في أيضا مكر إلهي، يعني صحيح يمكرون، لكن ويمكر الله، وقد يأتيهم شيء يشغلهم، وقد تأتيهم يعني مصيبة مالية فادحة وشيء يغطيهم زيادة ويجرفهم. إيش؟ الله على كل شيء قدير. لا يعجزون الله، لا يعجزونه، لا يعجزونه، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليتخذ منكم شهداء، لينظر كيف تعملون، ليعلم الله الذين صدقوا. طيب غير قضية مصائب الأمة، نحن نتفائل حتى لو كانت أمة في مصائب. طبعا المستوى الشخصي مثلا، يعني في المرض، في الخسارة، في الديون، في الطلاق، في الأزمات الاجتماعية والنفسية اللي تصيب أي واحد، يعني كيف يعني مثلا التفاؤل كما قلنا في حال المرض، يعني مفهوم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، الحديث طيب وإن كان في إسناد لين رواه الترمذي، لكن معناه صحيح، يعني تفاءلوا له، نفسوا له في أجله. فأنت تقول وتقوم إن شاء الله، وتبرأ إن شاء الله، وتعيش إن شاء الله، ونحو ذلك. أما إذا الواحد صار لا يعني يائس وقال إيش الحمى، الحمى النبي عليه الصلاة والسلام تفاءل له بالخير، يقول لا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، خلاص. إذا هو ما يبغى، هو لا يريد. وطبعا هذا قد يحدث أيضا نتيجة الجهل ونتيجة الغفلة. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن عجوزا دخلت على قوم تعزيهم بميت، عجوز دخلت على قوم تعزيهم بميت، فرأت في الدار عليلا، يعني بعد ما عزتهم علمات هي كذا طالعة، مرت على واحد في البيت مريض عليل، فرجعت إلى أهل الدار قالت: أنا والله يشق علي المشي، وأحسن الله عزاءكم في هذا أيضا مشيت، أنا والله ترى صعب أرجع، بكرة هذا يموت أجي مرة ثانية، من الآن أنا أقول لكم الله أحسن عزاءكم في هذا الثاني بعد. أيوة في ناس، بس طبعا هذه يعني جت تقول مثلا، هي أقرب إلى الجهل وال يعني أخبار الحمقى والمغفل، يعني فيها من هذا، يعني فيها من هذا، لكن بعض الناس والعياذ بالله مثل ذلك الذي قال له عليه الصلاة والسلام تفاءل له بالخير، يقول لا حمى تفور على شيخ كبير تزير القبور، إيش حم إيش اللي يسلم، فما قبل هذا من يعني من فساد الاعتقاد، فساد الاعتقاد. وكذلك فإنه أنت تتفاءل، يعني ما من مسلم يشاك شوكة فما كفر الله بها من خطايا، أنه هذه إيجابية. طيب لو واحد بيتزوج ومصاريف الزواج كثيرة وحالته حالة ويمكن شغله بسيط وراتبه هين، إيش يتفاءل؟ إيش يتفاءل بماذا؟ بماذا يتفاءل؟ بقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أن الزواج مجلبة للغنى، وأن الواحد إذا تزوج التفاؤل والرجاء من الله والفرج بعد الشدة أن يجد مالا ويتحسن وضعه المادي، وأن يرزقه الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا التفاؤل الصح. وكذلك تتفاؤل أن يصير لك أولاد من هذا الزواج يكونون قرة عين لك، تحسن تربيتهم وينطبق عليك، وتدعو بالدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني سعادة، سعادة تقر بهم عينك، يحملون معك الدين بلغ معه السعي. وكذلك تتفاءل بالذرية الطيبة: ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وحتى لو وجدت من زوجتك بعض الأشياء التي تكرهها تتفاءل بالأشياء الأخرى الإيجابية الطيبة. قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أخي حتى لو حصل الطلاق، واحد مشى وحاول وهذا، ولكن وصلت أمور طريق مسدود، صار الاستمرار سلبياته أكثر، خلص فاستنصح أهل العلم وأهل العقل والأقارب المخلصين والحكمين، قالوا الطلاق، خلص يعني معاول كل الطريق. لا شك أن النفوس تتأزم بالطلاق، تحصل أزمة نفسية، يحصل انكسار، يحصل هناك خيبة أمل، شيء ما استمر. طيب إيش يتفاءل الإنسان؟ شوف آيات الطلاق في سورة الطلاق يا إخوان، تأملوا فيها: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فإذا خلاص يعني صارت مصيبة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وتعرف أن خلاص هذه ليست هي النهاية، ممكن تبدأ هذه المرأة حياة جديدة والله يغنيها من سعته، والرجل يرى نفسه في طريق آخر وخلاص تنفرج الأمور. يا كم من مطلقة تزوجت ورزقت بأولاد وصارت حسن حالها، وذاك الرجل رزقه الله. المهم إيش؟ التقوى، التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرج، إذا اتقى الله يرزقه من حيث لا يحتسب. طيب واحد ضاق عليه سبل الرزق وما حصل وظيفة والديون ركبته، إيش يتفاءل بإيش؟ بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، يبذل الأسباب، فابتغوا عند الله الرزق، يدعو، واسألوا الله من فضله. هكذا: لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كلما ارتتجا، كل ما انغلق. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. المدين يتفاءل بماذا؟ بسداد الدين. كيف؟ الله يهيئ له تجارة يربح منها يسدد، يهيئ له إنسان خير يسدد عنه، يهيئ له صاحب الدين يسقطه عنه ويخفف عنه، لكن على إيش يستند؟ على ماذا؟ أخذ أموال الناس يريد أداءها. النية الحسنة أدى الله عنه. يتفاءل بحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الزبير يا أخواننا، الزبير رضي الله عنه كان إذا جاء محتاج ما عنده سيولة يستلف يقترض ويسدد عنه، وعنده نفقات وزوجات وأولاد، ما كان عند الزبير إلا أرضين حضرته الوفاة. نعرف أن الزبير قتل رضي الله عنه، إيش أوصى؟ أحس لما أحس بدنو أجله دعا ابنه عبد الله بن الزبير قال يا بني، يعني إذا أنا قتلت سدد ديوني، اجتهدوا فيها، الدين هذا شديد. يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ يعني أروح قال الله. قال عبد الله فوالله ما وقعت في كربة من دينه، ما تعسر أمر في قضية تسديد الديون إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه، اقضي عنه دينه فيقضيه، ايسرها من هنا من هنا. طيب قتل الزبير، قلنا ما ترك إلا أرضين بالغابة، أرضين منها الغابة هذه في الفتوحات والغنائم كان ودورا. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدت 2000 1200 ألف، 2,200,000 الديون اللي عليه. قال فبارك الله في الأرض حتى قضي من ثمنها الدين. شوف الأرض كان ممكن تروح بأي سعر بخس، لكن الله وفق ورثة الزبير بحسن نية أبيهم وصلاحه وبذله للإسلام، فوفق الله ببيعات وشريات في هذه حراج على الأرض هذه، شري باع وقطعوا منها وباع وقطعوا باعوا. يقول بقيت تركة، يعني وزعوا بعد ما، يقول بعد ما إيش سددوا الديون. يقول عبد الله بن الزبير وغير الوصية، يعني وأخرجوا الوصية، نال كل امرأة من زوجاته الأربع 1,000 1,200,000، يعني 1,200,000 لكل امرأة، لكل امرأة، والمرأة أصلا هذول الأربع شركاء في الثمن. يقول فكم، طيب الأبناء والبنات كم جاء لكل ابن وكل بنت؟ يقول فجميع ماله 50,000 1,200,000، اللي استحصل من بيع أراضيه 50,000,000. والحديث رواه البخاري. نحن يا جماعة إذا سافرنا نتفائل بإيش؟ اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نقول أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، نتفائل وتفائل الواحد بسلامته وأن أهله يكونون في خير وأنه سيعود من هذا السفر بفوائد. أم الأيتام تتفائل بإيش؟ أن الله سيكبر أبناءها وأنهم سينشؤون وأنهم يستغنون. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى؟ الداعي يتفائل بماذا؟ أن الله يفتح له قلوب المدعوين وأنهم يتأثرون ولو بعضهم، وأن اللي ما اهتدى الآن يمكن الله يهديه فيما بعد، تبقى الكلمة في نفسه الآن. الله ما قال للصحابة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وفعلا بعد فتح مكة كثير كانوا أعداء صاروا أولياء، ونبينا قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله، ولما جاء قال يا رسول الله دوس عصت وأبت، قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. نتفاءل بالتمكين للمسلمين، نتفاءل في تربية أبنائنا أن الله يصلحهم، حتى لو في واحد استعصى مع الجهد ومع الدعاء إن شاء الله يأتي به الله، يأتي به الله. طالب العلم يتفاءل أنه سيحفظ ويفهم ويكون له سبق فيه، نتفاءل بتجاوز المحن، نتفاءل حصول الخير، نتفاءل بأن الله سبحانه وتعالى سينصر الإسلام والمسلمين. أما اللي يقول أنا ما في فائدة وهذه فإنه يبني لنفسه سجنا يسجن فيه، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فإذا لابد أن نحسن الظن بالله، وأن تكون نظرتنا للأمور طيبة منطلقة من منطلق الشرع، ما ننظر بالأشياء بنظرة الاكتئاب. لماذا؟ لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة، لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. فالمؤمن لا يعرف اليأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. التفاؤل يساعد على العمل، يساعد على البذل، على الحركة، على الاستمرار، على الصمود، على حتى الصحة. حتى الصحة قالوا إن المتفائلين أبعد عن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50%. المتفائلون مناعتهم ضد الأمراض تزداد، حتى مقاومتهم للذبحات الصدرية وغيرها أحسن المتفائلون. ولذلك وجدنا أن ديننا يدعو للتفاؤل، وجدنا كل هذه الأدلة التي تدعو للتفاؤل. والمتفائل بعيد عن الاكتئاب، ترى في ناس مرضى نفسانيين محبطين أمراض الاكتئاب يعيشونها. يا جماعة بالعكس، تفاؤلوا، ولكن تفاؤل مبني على بذل الأسباب والتوكل على الله، والله معكم ولن يتركم أعمالكم ولن تضيع هذه الأعمال بحوله وقوته. طبعا بعض الأسئلة حاولنا الإجابة عليها من خلال الدرس، ونحن مقبلون على الإجازة. الوصية بكتاب الله حفظا، مراجعة، تفسير، قراءة، تدبر، مدارسة مع أهل البيت. لا تفوتوا سنة المدارسة، سنة المدارسة. يقول في أطفال ذبحوا، يعني إيش نقول لأنفسنا؟ أنتم تعرفون يا إخواني أن حديث البرزخ لما رأى أولاد كثيرين مع رجل طويل وامرأة، من هؤلاء؟ قال أطفال المسلمين مع إبراهيم وسارة يكفلانهما لأهليهم. فإيش تبغى أحسن؟ يعني يجلس عندك ولا يكون في كفالة سارة وإبراهيم تستلم منهما يوم القيامة؟ بس أنا ما أقول إلا هذا، في كلام كثير يقال في تعزية من فقد له ولد، لكن أنت الآن يا أخوان لو سمعنا مذابح، شفنا مذابح الأطفال، الطفل خلاص هو لا يجد الشهيد إلا مس القرصة، صح؟ الطفل مضى إلى ربه والعائلة راحت إذا ذبحوا معه، فخلص ما في خوف، لعل الله عز وجل كفر عنهم سيئاتهم وأعطاهم الآن عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الآن نحن ما هو موقفنا؟ هم خلص مضوا إلى الله، حتتأسف أنت على إيش؟ أمانة وأخذها صاحبها، أنت ماذا تريد؟ وأولاد الصغار هذول اللي ذبحوا عند إبراهيم وسارة في كفالة إبراهيم وسارة، إيش تبغى أحسن من كذا؟ يعني أبو الأنبياء ومعه امرأة، يعني مو بس في كفالة رجل، لا حتى امرأة، إبراهيم وسارة يكفلان كل الأولاد، الله على كل شيء قدير، فما في خوف، اللي راح ما عليه خوف، الخوف على الباقي. نسأل الله أن لا يفتننا، وأن يوفقنا لأرشد أمرنا، وأن يتوب علينا، ونسأله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يثبتنا على الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والمصابرة والرحمة والسكينة، ونسأله أن ينصر إخواننا المستضعفين، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصر مع القوم الكافرين، وأن يقسم ظهور المجرمين، وأن يعجل بأخذهم، إنه على كل شيء قدير وهو الجبار. نسأله أن ينتقم من هؤلاء، ونسأله أن يعجل الفرج لأهل الإسلام، وأن يجعلنا في البلد الحرام آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.